التحلي بالعمل من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. إياك يا طالب العلم أن تدع نفسك بلا محاسبة. نعم، وقد قال ربك ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر في كلمته الذهبية التي لو كان شيء من الوحي لكانت هي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وإن لم يكن فضلا لهذه المحاسبة إلا أنك تصحح بها المسار وتثبت بها على الطريق فحسبك حسبك، كما أنها ترد ما في نفسك من ماذا؟ من الكبر إن وجد، وتحسم مدته بما تحاسب ماذا؟ نفسك. والله قد أفلح، قد أفلح من حاسب نفسه فردها وحسم مادة العجب والكبر فيها، والكبر مادة العجب والكبر فيها. أنا أقول والكبر يا خالد وخالد يتربص بي لغة. قال: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي أولا العمل به، كراهية التسكية والمدح والتكبر على الخلق، سبق هذا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. الله، التواضع هل عرفت حقيقته؟ فحقيقته أن ترى للناس جميعا عليك فضلا، وألا ترى لنفسك على أحد ماذا؟ فضلا. أن ترى الناس جميعا خيرا منك ولا ترى نفسك خيرا من كل أحد. وقد قيل قديما: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. وهذا تواضع، بل هذا إيه؟ مزيد تواضع، بل هذا غايته، أنك لا ترى نفسك ماذا؟ شيئا. صحيح؟ وإذا عرفت، أردت أن تعرف حقيقة نفسك، فضعها إلى جنب السلف عبادة وعلما وسلوكا وخلقا، فعندئذ لا تملك قولا إلا ما قال الأول: ألم تر أن السيف ينقص قدره، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وحقيقة التواضع يعني علما ذلك فيه، فليس متواضعا في العلم إلا من ذل نفسه له. أليس موسى قد قال: هل أتبعك؟ وفي قوله أتبعك من ماذا؟ من ذل موسى للعلم، أليس كذلك؟ لأن القائل من؟ كليم الله، رتبة في الخلق رقم كم؟ ثلاثة، ليس فوقه إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ومن؟ وإبراهيم. فيقول لمن دونه شرفا وفضلا ومكانة: هل أتبعك؟ وفي قوله أتبعك من ماذا؟ من الخدمة، والخدمة فيها إيه؟ ذل الخدمة ولا لا؟ ولذا رأينا رأينا في سيرة أسلافنا أن يد العالم تقبل من جهة ذلا للعلم ومن جهة اعترافا بماذا؟ بفضله. ولذل العلم كان ابن عباس يأخذ بذنب ماذا؟ الدابة، يوسع الطريق لمن؟ لزيد رضي الله عنه، وهو من شرف النسب ما تعلم، ابن عم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أول حقيقة للتواضع، الذل لمن؟ للعلم. والحقيقة الثانية فيه طلبك العلم عن كل أحد ولو كان دونك شرفا وفضلا. وقصة موسى والخضر أصل في ذلك. من يقول بأن الخضر أفضل من موسى؟ ها؟ من يقول؟ لا يقول هذا إلا مبتدعة الصوفية الذين جعلوا من الخضر ماذا؟ وليا أفضل من النبي وكذبوا. ليه؟ يقول لك علم. ليس من شرط الأستاذ أن يكون أفضل من التلميذ، رب حامل فقه لمن هو إيه؟ أفقه منه، صحيح؟ ومن يقول بأن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجبريل المعلم، علمه شديد القوى، ولكن الأفضل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ قل بلى، صحيح. وهذا وكيع بن الجراح والشافعي، فمن أفضل؟ وربيعة الرأي ومالك، بإجماع الأمة مالك ماذا؟ أشرف وأفضل وفي كل خير. وبإجماع الأمة الشافعي ماذا؟ أشرف وأفضل وفي كل خير. واضح؟ فتواضعك للعلم هو طلبه حتى على من دونك ماذا؟ شرفا وفضلا، لأن غايتك العلم، لا يعنيك أن يكون العلم عند من. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول حدثني من؟ تميم الداري. أليس هذا من تواضع العلم؟ والبخاري يروي ويسند إلى من؟ إلى الترمذي، وما الترمذي إلا تلميذ البخاري، إلا تلميذ البخاري. فهذا من التواضع العلم، ومن التواضع نسبته إلى أهله. وفي العلم اليوم لصوصية مرة، ولا تصل اللصوصية ولا تقف اللصوصية عند كلمة أو جملة أو عبارة، لكن تصل إلى حد ماذا؟ كتب، والله والله كتب شرعية. يا ويله، هذا أحدهم سرق بحثا كاملا، والله كاملا في الخوارج سرق. فلما بلغه من انتقاد الناس له، وبتصل علينا ولا ايه، وضع في الهامش كده نقلا عن كتاب كذا كذا كذا بعبارة على طريقة التدخين ضار جدا بالصحة، وما تخفين علينا، كما في الحديث. هذا هو العلم، لصوصية باسمه ولصوصية مرة. ومن التواضع للعلم الرجوع إلى الحق، وفعلا هذا من تواضع الإنسان للعلم، هو رجوع إلى ليه؟ إلى الحق. أرأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم ألا ماذا؟ ها؟ من قال هنا شيئا؟ نهاهم عن تأبير الإيه؟ النخل. فلما علم خلافه رجع إليه وقال لهم أنتم أعلم بشؤون إيه؟ دنياكم. ولم يمنعه مقام النبوة من أن يرجع عما إيه؟ عما نهاهم عنه قبل. وهذا الرجوع إلى الحق فضيلة، فإياك أن تستنكف عنه. فهذا والله من تواضع العلم، من تواضع الإنسان للعلم هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى الحق، وأن يخطئ نفسه ولو على مشهد من الناس وملأ منهم. واعلم أن هذا ما يشين المرء، ألست بشرا؟ والبشر يخطئون وماذا؟ ويصيبون. والعصمة قاصرة في أنبياء الله وماذا؟ ورسله. والاستدراك من طبيعة من؟ طبيعة البشر. فاحذر أن تكون ممن ألقى الله تبارك وتعالى فيهم بهم في ظلمات الغي ودركاته، حتى قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. ومن الحكم التي أخذتها عن بعضهم قال: إذا أخطأت فلم تصلح خطأك قد أخطأت ماذا؟ مرتين. فزدت عليه فأقول: فإن رأيت أنك على صواب فأنت مخطئ. كم مرة؟ فإن دافعت عن هذا فقد أخطأت الرابعة. صحيح؟ طيب، وإن استمريت عليه وحملت الناس عليه فقد أخطأت كم؟ وقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن الرحمن مدا. فاستدرك على نفسك قبل أن تأخذ في هذه الطريق التي قال الله تعالى عنها: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ويا ويل الإنسان من هذا. ومن التواضع للعلم إنصاف خصمك، والإنصاف في البشر عزيز ونادر، وسنة النساء غالبة. تعرف سنة النساء؟ عشان ما متزوج انت، صحيح؟ عشان ما متزوج ما توجعت. وسنة النساء تقول: ما رأيت منك خيرا قط. ولست أقول هذا مخبرا عن حالي، إنما هذه روايات. فإنصاف خصمك من التواضع للعلم. فتأمل، وقد قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومن التواضع للعلم البعد عن ألفاظ التزكية والشرف، وقد قال قديما ابن دقيق العيد: يقولون هذا عندنا جائز، يقولون هذا عندنا جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. وما أشرف التواضع أن يقول فيه شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. يبقى من التواضع العرفان بماذا؟ بالجميل. وهذا زمن النكران، هذا زمن النكران فعلا. قلت: بل وفي الجلسة التواضع، وفي الجلسة التواضع للعلم من الجلوس بين يدي العالم. إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييت، كنت له عبدا ما حييت. لكن أكثر حتى قال شوخ: عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ. فضرب لهم المثل بماذا؟ بالكلب الذي هو من حفظ جميل من صاحبه. وهذا تواضع أحمد رحمه الله تعالى من الجلوس بين يدي خلف، وفي حديث جبريل الشهير من الدليل على التواضع. أما فضله فسنة الله من تواضع لله رفعه. وأبو يوسف يقول رحمه الله: ما جلست مجلسا أردت أن أترفع، يعني على من فيه، إلا ماذا؟ وضعني الله. وما جلست مجلسا أردت أن أتكبر على من فيه، استغفر الله، أن أتواضع مع من فيه، إلا ماذا؟ رفعني الله. فاحذر، فربك بالمرصاد يعامل الإنسان بنقيض قصده، والمنافقون يخادعون أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم. وقد قيل: تواضع إذا ما طلبت العلوم، تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، تكن أكثر الناس علما ونفعا. وكل مكان أشد انخفاضا، يرى أكثر الأرض ماء ومرعى، يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. حسبي. فإلى صحيح البخاري. ها، اقرأ لنا يا خالد لزاما هذا اليوم، لزاما لا عقوبة.